وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة، يعني بعث بالكتاب الذي للمقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة، فلما دخل عليه قال له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني فرعون، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي. فهذه المحادثة بين حاطب رضي الله عنه والمقوقس تبين لنا أن هؤلاء الرسل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاطب وعمر بن معية وعمر بن العاص وغيرهم، كانوا على درجة عالية من العلم، وأنهم لم يكونوا رسلا فقط ليوصلوا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك، وإنما كانوا يجيبون عن كل الإشكالات التي تقع عند هؤلاء الملوك ومن بعث وأرسل إليهم. فهذه المحادثة بين حاطب رضي الله عنه وبين المقوقس تبين ذلك بجلاء ووضوح، وتبين ما كانوا عليه من العلم والمجادلة بالتي هي أحسن، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كتب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى، فذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة هذا الكتاب. وكتب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان كتابا، وبعثه مع عمرو بن العاص، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقرتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. وختم الكتاب. وهذا أيضا المرسل بهذا الكتاب هو عمرو بن العاص، وأن نعلم ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الدهاء والحكمة والعلم وقوة الحجة، فكان رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم وموصلا لهذه الرسالة لتبلغ هذه الرسالة ليس بلغا خطابيا فقط، وإنما أيضا في أن تجيب على كل إشكال يقع من هؤلاء الرؤساء والزعماء. وجيفر هنا بفتح الجيم كما قال العلماء، وجيفر الجلندة بضم الجيم وفتح اللام. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى صاحب اليمامة هوذة، وأرسل به مع سليط بن عمر العامري، واستقصى بعض العلماء هذه الكتب وهي مذكورة في الزاد وفي غيره، بل إن فيها أيضا هناك رسائل مستقلة وكتب مستقلة جمع فيها رسائل النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، وأصح هذه الكتب ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم ملوك ذلك الوقت وهم ملك الروم وملك الفرس. هنا دروس وعبر عظيمة من هذه الرسائل والكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض. أول هذه الدروس والعبر عالمية دعوة الإسلام والآيات والأحاديث كثيرة جدا في تقرير العالمية لدعوة الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه الآيات وغيرها مما سيأتي وهي كثير في كتاب الله جل وعلا تبين بجلاء عالمية الإسلام، وأن دعوته لا توجه إلى جنس معين ولا قومية من القوميات، وإنما هو إلى الناس كافة، كما كان من إخبار القرآن وتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما كان من امتثال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته عبر هذه الرسل والكتب التي أرسلها إلى عموم ملوك الأرض في وقته ليخبرهم ويدلهم على الإسلام ويدعوهم إليه. وبالتالي فإن وهذه المسألة مسألة خاصة بدين الإسلام، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الرسل الذين كانوا قبله، فإن دعوتهم كانت خاصة كما أخبر بذلك القرآن والسنة. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فهذه الآيات وغيرها تفيد صراحة أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية لا تختص كما تقدم بأمة دون أخرى، فهي تعم المعاصرين لنزول القرآن ومن سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة. ولذلك حتى في القرآن الكريم من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دعوة المشركين وعباد الأصنام وجميع الإنس والجن، ما لا يمكن أن يحصى آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا تدعو سائر الأمم والأجناس إلى دين الله جل وعلا. ثم مسألة في غاية الأهمية، وهي أن مسألة العالمية إنما قررت في بدء الإسلام منذ نزول الوحي، وليست في العهد المدني أو في، ولذلك الآيات التي تحدثت أو أخبرت عن عالمية هذه الدعوة إنما جاءت في القرآن المكي الذي نزل في مكة كما تقدم من الآيات المتقدمة في السورة المكية: وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآية في سورة القلم، وهي من أوائل ما نزل من السور المكية. كذلك قول الله جل وعلا: إن هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآية في سورة التكوير، وهي سابع سورة نزلت عند بعض المفسرين. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في سورة الأنبياء من السور المكية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه في سورة الأعراف من السور المكية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أيضا من السور المكية في سورة الفرقان، وهي من السور المكية، إلى غير ذلك من السور التي نزلت في مكة وتقرر عالمية الإسلام، وأنه لا يختص جنس دون جنس، ولا يختص بأمة دون أمة، وليس للعرب وحدهم وليس لأهل الجزيرة وحدهم، وإنما هو لعموم الثقلين الإنس والجن. ولذلك باشر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه جل وعلا له، وامتثل ذلك بإرسال هؤلاء الرسل إلى سائر ملوك الأرض في ذلك الوقت. ومما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الإخبار بعالمية دعوته عليه الصلاة والسلام واختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك دون غيره من الأنبياء، الحديث الذي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. قال: وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا الشاهد هنا، وكان النبي، الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: بعثت إلى الأسود والأحمر. دعوته عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بلون دون لون، ليست للأسود ولا للأحمر ولا للأبيض، وإنما هي لسائر الأجناس وسائر الألوان وسائر الأمم والقبائل والأقوام. وهذا ما يلقي تبعة كبيرة جدا على الدعاة بأن يقوموا بواجبهم تجاه دعوة الإسلام، وأن يبلغوا رسالة الإسلام إلى كل أحد. لا كما تقدم في لا يحتقرون أحد، لا يقفون بالدعوة عند أحد، يبلغون الصغير والكبير، يبلغون الدعوة للأبيض والأسود، يبلغون الدعوة للرجال والنساء، يبلغون الدعوة لسائر أصناف المدعوين من أهل الكتاب، من المشركين، من أهل الأوثان. كل هؤلاء يدخلون في عموم الأمر بالدعوة، وهذا الامتثال من النبي صلى الله عليه وسلم وحثه وترغيبه على الدعوة ظاهر في سيرته عليه الصلاة والسلام ومغازيه. وقلنا إن من قبل إن أخذ الأحكام من سيرته ومغازيه هو فعل العلماء الراسخين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في بذل الدعوة وبذل الخير إلى الناس كافة. تقدم قصة الأسود الراعي في الحلقة الماضية، وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحقر أحدا أن يقدم له دعوة الإسلام. فكما قدمها عليه الصلاة والسلام لهذا الراعي الذي قد لا يأبه به بعض من يدعو أو من يقوم بالدعوة، قدمها أيضا عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الملوك الذين يحكمون الناس وكانوا يملكون ما يملكون. فدعوة الإسلام ليست خاصة بأحد دون أحد، وليست خاصة بجنس دون آخر. في هذه الغزوة، في هذه الحادثة والقضية التي أو المسألة التي هي بعث الكتب إلى الملوك، يتبين لنا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة أنه تميز بعدة مميزات. من أول هذه المميزات حفظ مكانة الأشخاص وإنزال الناس منازلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يكتب لملك من ملوك الأرض يكتب له بما يحفظ مكانته، عظيم الروم، عظيم الفرس. وهذا هو شأن المكاتبات التي يكتبها من بعده من العلماء والدعاة. فيحفظون للناس منازلهم وينزلونهم منازلهم تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليس هذا خاصا بأحد دون أحد أو بالمسلم دون غيره، بل هؤلاء كانوا على غير دين الإسلام ومع ذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحفظ لهم مكانتهم ويرغبهم أيضا في قبول الدعوة، وهذا من بلا شك من الحكمة العظيمة. ولذلك تحلت هذه الرسائل النبوية بالأدب الجم والألفاظ المعبرة، أيضا تحلت بذكر الآيات من القرآن الكريم أو الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم في ثناياها. أيضا تميز أسلوب الدعوة بالكتابة في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب والترهيب، فكان يقرن الترغيب والتسلم تسلم وإن توليت فإنما عليك إثم المجوس، عليك إثم العريسيين. فهنا ظاهر الترغيب والترهيب. أيضا فيها الاختصار وليست طويلة مملة وإنما هي رسائل مختصرة، ولذلك نقول تفاوتت ردود الأفعال تجاه هذه الرسائل. هناك من رد ردا لطيفا، وهناك من رد ردا سيئا، كما كان من حال كسرى ملك الفرس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فتمزق ملكه من بعد، وهناك من قبل هذه الدعوة. في هذه أيضا الرسائل أو الكتابات التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملوك يتبين لنا جواز الاستفادة من وسائل الغير، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لكتبه. ولذلك قال العلماء هنا أن اتخاذ الخاتم هنا من باب الاستفادة من الوسائل التي يستخدمها الغير، وقالوا إن اتخاذ الخاتم هنا جائز، وقال بعض العلماء بسنيته، لكن ابن باز رحمه الله يقول اتخاذ الخاتم هنا جائز والقول بسنيته محل نظر. في هذه أيضا الرسائل يتبين لنا مسألة من المسائل المهمة في هذه الحادثة، وهي بعث الكتب إلى ملوك الأرض، الحذر من موانع الهداية. الذي منع الهداية هنا لهؤلاء الملوك هو مانع الرئاسة، مانع الرئاسة. ولذلك عدد العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره موانع الهداية التي تمنع المرء من أن يقبل دعوة الحق بأسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب الجهل، يعني معنى أنه لا يعرف دين الإسلام، ومنها أيضا عدم الأهلية، يعني أن لا يكون أهلا لقبول الدعوة، أن الله تبارك وتعالى لم يرد له الخير. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. منها أيضا قيام مانع الحسد أو الكبر، ومنها الرابع وهو مانع الرياسة وإن لم يصاحبه حسد أو كبر، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد للحق والرياسة فيظن برياسته وملكه، كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. بقية الأسباب التي تمنع من الهداية أيضا مانع الشهوة هو المال، ومحبة الأهل والأقارب، محبة الدار وإن لم يكن له بها عشيرة، يعني قد تمنعه من متابعة الحق، كذلك مانع الإلف والعادة والمنشأ إلى غير ذلك من الأسباب، لكن الشاهد هنا هو المانع الرئيسي الذي منع هؤلاء من قبول الحق، وهو مانع الرياسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يمن علينا بالهداية إلى أن نلقاه جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.